السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، إن الأيام والشهور إنما تتفاضل بما فيها من الأعمال الصالحة، كما هو الحال في الذوات، وتتمايز بما تنطوي عليه من التجارات الرابحة، كما هو في صفات الإنسان المكلف من الرحمن. والسعيد من اغتنم الأيام والساعات، والسعيد من اغتنم الأيام والساعات وعمر أوقاته بالقرب والطاعات. وقد مضى شهر رجب، وفاز فيها من فاز بالصالحات والقرب، وجاءكم وافد بالقرب والطاعات، كريم ضيف بين يدي شهر كريم قادم عظيم، له محبة في قلوبكم ولهفة في نفوسكم. فهذا شهر شعبان، رسول رمضان وطليعته وسفيره إليكم وبشارته. أظلكم شعبان شهر تشعبت فيه الخيرات وتنوعت فيه الأعمال الصالحات، ففيه للخير ذكريات وللقرآن تنزلات، إذ فيه فرض الله صيام شهر رمضان على هذه الأمة، وأنزل الله قوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. شهر شعبان الشهر المعروف بين السلف بشهر القراء، لكثرة ما كانوا يقرؤون فيه من القرآن حتى يستعدوا لشهر القرآن شهر رمضان. فهذا شهر القراء، ورمضان شهر القرآن، وهذه فرصة للصالحين وميدان لعباد الله الصادقين للتزود من الصالحات والتنافس في الطاعات، ومن فاته ذلك فقد فاته خير كثير. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: إن الرجل إذا حضرت له فرصة القربة والطاعة فالحزم كل الحزم في انتهازها والمبادرة إليها وعدم العجز في تأخيرها والتسويف بها، لا سيما إذا لم يثق بقدرته وتمكنه من أسباب تحصيلها. فإن العزائم والهمم سريعة الانقضاض قلما ثبتت، والله سبحانه بحكمته يعاقب من فتح له بابا من الخير فلم ينتهزه، بأن يحول بينه وبين قلبه وإراداته، فلا يمكنه بعد من إرادة ذلك الخير عقوبة له. فمن لم يستجب لله ورسوله إذا دعاه حال بينه وبين قلبه وإرادته، فلا يمكن الاستجابة بعد ذلك. انتهى كلامه. ومصداقه في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. عباد الله، إن مواسم الطاعات والخير والبركات من ذلك شهر شعبان، فهو شهر عظيم وموسم من مواسم الأعمال الصالحة كريم، شهر يغفل الناس عنه بين رجب شهر الله ورمضان شهر القرآن، ولا يعمل فيه إلا من وفقه الله تعالى لبلوغ الرضوان. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شعبان ما لا يصوم في غيره، كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. عباد الله، إن الحكمة من إكثار النبي صلى الله عليه وسلم من الصيام في شعبان لأجل أنه نبه على أمرين عظيمين: أولهما أنه شهر يغفل الناس عنه، والعبادة في الغفلات من أحسن القربات، والأمر الثاني أنه شهر ترفع فيه أعمال السنة إلى ذي العزة والجلال، كما أن الأعمال تنزل في رمضان في ليلة القدر إلى العام، فإنها ترفع في شعبان كل أعمال السنة وما كان من العام. ولذا عجب الصحابة رضي الله عنهم من شدة محافظة النبي صلى الله عليه وسلم على صيام شعبان، فسألوه عن سر ذلك وحكمته، فأفصح لهم عن قصده وغايته. فعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرا من الشهور، ما تصوم من شعبان؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. رواه أحمد والنسائي وحسنه الألباني. وإذا كان أعمال الأسبوع ترفع في الاثنين والخميس، وكان صلى الله عليه وسلم يصومهما حتى يكون صائما حين رفع عمله، فحري بالمسلم أن يكون في شهر رفع الأعمال صائما كثيرا. ولأن في صيام شعبان ترويضا وتدريبا وتمرينا على صيام رمضان، فلا يأتي رمضان إلا وقد أصبحت النفس مدربة، أصبحت النفس قادرة على صوم رمضان بدون تعب ولا عناء، فلا ينشغل في صيامه بسب ولا شتم، لأنه قد تدرب وأمسك نفسه، ولا ليله بنوم وقيل وقال، لأنه تدرب قبله. فصيام شهر شعبان تدريب لرمضان، بل وصيامه كما قال الحافظ ابن رجب وغيره كالسنن الرواتب القبلية للفريضة في رمضان، كما أن شهر شوال سنة بعدية لرمضان. فصيام شوال وصيام شعبان وصيام ستة أيام من شوال، كل ذلك قبل وبعد، حتى تكون الفريضة على أكمل وجه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضته شيء، سواء كان صلاة أو صوم أو زكاة أو حج، فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع، من تطوع قبل أو بعد، انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل بها من انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. إخوة الإسلام، يكره التقدم قبل رمضان بالتطوع بالصيام بيوم أو يومين لمن ليس له به عادة، لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. ولهذا جاء النهي عن صوم يوم الشك قال عمار بن ياسر رضي الله عنهما: من صام اليوم الذي يشك فيه الناس فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود والترمذي وصححه. ويوم الشك عباد الله هو اليوم الذي يشك فيه هل هو من رمضان أم هو من شعبان. ولقد كان بعض السلف كما ذكر ابن رجب رحمه الله من باب ترويض النفس وتعويدها على الطاعة في رمضان يسمون هذا الشهر شهر شعبان شهر القراء لاجتهادهم مع الصيام بقراءة القرآن. قال سلمة بن كهيل رحمه الله: كان يقال شهر شعبان شهر القراء. وكان حبيب بن أبي ثابت رحمه الله إذا دخل شعبان قال: هذا شهر القراء. وكان عمرو بن قيس الملائي رحمه الله إذا دخل شعبان أغلق حانوته وتفرغ لقراءة القرآن. وشهر شعبان هو شهر اعتنى به النبي صلى الله عليه وسلم، فهو في المعنى شهر النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الحديث فيه لم يصح. وقد عد بعض السلف شهر رجب شهر الزرع، وشهر شعبان شهر سقي الزرع، وشهر رمضان شهر حصاد الزرع. ورحم الله من قال: مضى رجب وما أحسنت فيه، وهذا شهر شعبان المبارك، فيا من ضيع الأوقات جهلا بحرمتها، أفق واحذر بوارك، فاقبلوا عباد الله فأقبلوا عباد الله على الله بقلوبكم وأعمالكم، واقبلوا ما خص الشهور بالفضائل، فالدنيا طريق الآخرة، إن أحسنت فيها أفلحت، وإن أسأت فيها خبت وخسرت. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي وفق أهل الإيمان لطاعته ويسر لهم سبيل الوصول إلى رضوانه ومحبته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل الأوقات مواقيت لعبادته والأعمال الصالحة سببا لمغفرته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أنزل عليه الكتاب واصطفاه لرسالته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته، وأحينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم يحشر المتقون إلى دار كرامته. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فمن اتقاه وقاه وجعل الجنة مثواه. أيها المسلمون، من كان عليه قضاء من رمضان الماضي فليبادر إلى صيامه قبل دخول رمضان. فعلى الأب والزوج والولي أن يذكر زوجته وأولاده ومواليه بقضاء ما فاتهم، فإن كثيرا من الناس يتساهلون ويتناسون حتى يدخل عليهم رمضان، فيترتب على هذا التسويف والتساهل الإثم والفدية. فمن لم يصم القضاء حتى دخل عليه رمضان، فإذا انتهى رمضان يقضي ما كان من قبل مع التوبة ومع الفدية مكان كل يوم يطعم مسكينا مع صومه. عن أبي سلمة رحمه الله قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. متفق عليه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ويؤخذ من حرصها على ذلك في شعبان أنه لا يجوز تأخير القضاء حتى يدخل رمضان آخر. ومما ينبغي التنبيه عليه أن بعض الناس في منتصف هذا الشهر يحدثون عبادات من عند أنفسهم وصدقات ما شرعها رسول الله لهم. فأيها المسلمون، الدين بالاتباع وليس بالابتداع، فاتقوا الله عز وجل واتبعوا ما شرعه لكم رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا طريق إلى الجنة إلا طريقه، ولا عبادة إلا ما كان فيه رسمه وخارطته صلى الله عليه وسلم. وقد يحدث بعد الناس بعض الناس حملات يسمونها حملات المسامحة، لأن في ليلة النصف من شعبان يغفر الله لكل عبد ما لم يكن مشركا أو مشاحا يعني مبغضا. عباد الله، اعلموا أننا في شهر كريم جعله الله بشرى بين يدي شهر عظيم، فحري بالمؤمن أن يغتنم جل أوقاته ويستثمر بالخير ساعاته. وما أكثر الأعمال التي تقرب العبد إلى ربه زلفى، فهي ما بين صلاة وصيام وزكاة وعمرة وصلة أرحام وإحسان إلى الأرامل والأيتام والفقراء وفي سائر الأيام، والمحافظة على الجمع والجماعات والتقرب إلى الله بسائر الطاعات، والعكوف على كتاب الله والخشية منه سبحانه في الجلوات والخلوات، وبر الوالدين والأرحام والعطف على الخدم والجيران، وصون الجوارح عن الآثام والزلل، والجد الجد والمتابعة والإخلاص في العمل. واحذروا ما ينسب من فضائل لشهر شعبان مما لم يأتي فيه سنة ثابتة أو قرآن ناطق، فإن أي إحداث في الشريعة إنما هو استدراك عليها واتهام لها بعدم الكمال. فالله الله باتباع ما أنزل الرحمن: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد وعلى أصحاب نبينا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر عبادك الموحدين، واصرف عنا كل شر وسوء في الدين والدنيا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن تحفظ بلدتنا هذه آمنة مطمئنة من كيد الأعداء، اللهم احفظ بلدتنا هذه من كيد الأعداء، اللهم ومن مكر الماكرين، اللهم اجعلها بلدة أمن ورخاء وسخاء يا رب العالمين، ولا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا، اللهم احفظ ولي أمرنا، اللهم احفظ أمير البلاد وولي عهده، ووفقهما لما تحب وترضى، اللهم اصلح لهما البطانة والرعية، واهديهما للحق والصواب، نسألك اللهم موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار، ونعوذ بك اللهم من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واحسن عاقبتنا في الأمور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.